يقول إذا وجدت اختلافا بين كلامك وشرحك هذه السنة عن السنوات الماضية فبأيهما آخذ؟ تأخذ ما سمعته مني، فإن كنت سمعت الأمرين معا فقد يكون كل من القولين صحيح له وجه، أو يكون أحدهما عاما والآخر خاصا أو غير ذلك من الصلة بينهما. وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قبل وفاته: إذا وجد في كتبك اختلاف بين قولين فأيهما نثبت؟ فقال: أثبت كلا القولين، فإنه قد يغلب على نظري مرة أني رجحت هذا ومرة رجحت ذاك، فينتفع الناظر بعدي في القولين بوضوح هذا على ذاك والانتباه إلى مأخذ المسألة. وإذا حاك في نفسك شيء فيمكنك أن تسأل عنه بأن تتأكد هل هذا قول متروك لك أم قول معتد به أو غير ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.